المؤلف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والنساء على ضربين طيبات وأبكار، والطيب من زالت بكارتها بوقع حلال أو حرام، والبكر عكسها، فالبكر يجوز للأب والجد عند عدم الأب أصلا أو عدم أهليته إجبارها، أي البكر على النكاح إن وجد صوت الإجبار بكون الزوجة غير موطوءة بقبل، وأن تزوج بكفء بمهر مثلها من نقد البلد. والثيب لا يجوز لوليها، والثيب لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها نطقا لا سكوتا. بدأنا في هذا الفصل أو في هذا الجزء من الدرس في المرة السابقة، ووقفنا عند قول المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فالبكر، قوله فالبكر إلى آخره، فالبكر يجوز للأب والجد عند عدم الأب أصلا أو عدم أهليتها إجبارها على النكاح. قوله فالبكر أي إذا أردت بيان حكم كل من البكر والثيب فأقول لك البكر إلى آخره. فهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة. فالبكر، هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن شرط مقدر، وقد أظهره لك المحشي بقوله إذا أردت، هذا الشرط المقدر الذي كان مخفيا فأظهره لك المحشي، ولذلك ظهرت هذه الفاء. أي إذا أردت بيان حكم كل من البكر والثيب فأقول لك البكر كذا كذا كذا. قال ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة والعاقلة والمجنونة، يعني في حصول ولاية الإدبار للأب والجد عند فقد الأب على هاتيك الإناث، صغيرة كانت يعني غير بالغة، والكبيرة العاقلة والمجنونة. قال ويسن استئذانها إذا كانت مكلفة، إذا كانت بالغة عاقلة مكلفة يعني بالغة عاقلة. إذا ولاية الإدبار ثابتة على كل هؤلاء، ولكن يستحب أن تستأذن البالغة العاقلة. الدليل على ذلك قال لحديث مسلم والبكر يستأمرها أبوها، وهو محمول على الندب تطيبا لخاطرها، وهو محمول على الندب يعني ليس على الوجوب بل على الندب. ما سبب الاستحباب؟ ما سبب السنية يسن استئذانها؟ قال تطيبا، مفعول لأجله، تطيبا لخاطرها. قال ويكفي سكوتها، يكفي في حصول الإذن يعني، يكفي في حصول الإذن. أما غير المكلفة صغيرة أو كبيرة مجنونة فلا إذن لها. قال ويسن استفهام المراهقة أو المراهقة، راهقها البلوغ أو راهقت هي البلوغ، راهقها أي قاربت، راهق أي قاربت. ويسن استفهام المراهقة أي التي قربت من البلوغ. ويكفي سكوتها يعني في حصول الإذن. ويسن ألا تزوج الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن، ويسن ألا تزوج الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن. فرغم أن ولاية الإدبار ثابتة على الصغيرة إلا أنه يستحب ألا تزوج حتى تصل إلى سن البلوغ وتستأذن. قال والسنة في أي سؤال إلى هنا؟ أي استشكال؟ قال والسنة في الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والأم بذلك أولى. لماذا؟ لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها. إذا عندما يقول أولى معنى هذا هو الكمال، لو لم يرسل الأم فالإذن يمكن أن يستخلص والرضا ممكن أن يستعلم بغير الأم، ولكن الأولى والأكمل أن يرسل الأم في ذلك. ويليه أن يرسل نساء ثقات. إذن الرجال يكونون في آخر القائمة، يمكن عن طريق الرجال، لكن الأولى النساء لأنهن أقدر على استفهامها ومخاطبتها بذلك، والأكمل أن يكون ثقات حتى لا يدلفنا على الأبي أو على الولي الجد مثلا، والأولى من كل ذلك أن تكون الأم، لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها. قال: ويجب على الأب أو الجد تزويج المجنونة البالغة لحاجة إليه. يجب على الأب والجد تزويج، فاعل، تزويج المجنونة البالغة لحاجة إليه، لحاجة إليه يعني إلى الزواج، كتوقع شفائها بالنكاح، احتياجها للمهر والنفقة. إذا احتاجت المجنونة البالغة إلى الزواج فيجب على الأب أو الجد أن يزوجها، توقع شفائها بالنكاح، وهذا يعرف من جهة الطبيب أنها لو نكحت لا كان هذا مكثرا للأمل في شفائها، أو مرجحا لأسباب شفائها، أو ما شابه، أو أنها محتاجة إلى المهر أو النفقة لمن يقوم بها، تحتاج إلى من يقوم بها، أبوها ليس عنده ما يقوم بها فتحتاج، أو جدها ليس عنده ما يقوم بها فتحتاج إلى من ينفق عليها ويمهرها. قال: يجوز للأبي، فالبكر يجوز للأبي والجد بخلاف غيرهما، دولات الإزوار ثابتة للأبي والجد بخلاف غيرهما كالأخ وابن الأخ والعم وابن العم ونحوهم، فليس لهم الإجبار. فيجوز للأبي والجد عند عدم الأبي أصلا، أي من أصله، إذا أصلا كأنه يقول لك المحشي إن أصلا منصوب على نزع القاقط لأن أظهر لك القاقط، قال من أصله، من، فكأنه يقول إن أصلا منصوب على نزع القاقط، وهذا نبهنا عليه قبل ذلك. بأن مات الأب غير موجود أصلا، يعني ليس فاسقا وليس مجنونا مثلا، بل هو موجود حي، بل هو غير موجود بالمرة أصلا من أصله، أو عند عدم أهليته، أي كأن كان مجنونا أو فاسقا أو نحو ذلك. وإنما قدر الشارح ذلك، الشارح قدر إيه؟ قدر وضع كلمة عند عدم الأب أصلا أو عدم أهليته، وإنما قدر الشارح ذلك اللي هو خارج الأقوال، لئلا يتوهم من كلام المصنف أن الجد له الإجبار ولو مع وجود الأب وأهليته، وليس كذلك. لو أخذنا كلام المصنف في الأقوات وحده لربما ظن أن الجد له ولاية الإجبار، أن الجد له ولاية الإجبار حتى مع وجود الأب وأهليته، لأن كلام المتن وحده فالبكر يجوز للأب والجد إجباره على النكاح، فشارك بين الأب والجد، والصحيح أن الجد لا يكون له ولاية الإجبار إلا عند عدم الأب أصلا، بأن كان ميتا أو كان حيا ولكنه فاقد لأهلية الولاية، بأن كان مجنونا مثلا أو فاسقا. فصنيع الشارح سديد مليح. قال: إجبارها، يجوز للأب والجد إجبارها أي البكر على النكاح، أي تزويجها بغير إذنها. إذا الإجبار ليس معناه إكراه، الإجبار معناه أن يزوجها بغير الإذن. ما دليل ذلك؟ ما دليل ولاية الإجبار للأب والجد عند فقد الأب؟ قال: لخبر الدارقطني: الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها. هذا الدليل السمعي، الدليل النقلي. ثم يضيف إليك دليلا عقليا، قال: ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء، ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء. وقلنا إن هذه حكمة وليست علة. لو تذكرون في الحصة الأخيرة قلنا إن هذه حكمة وليست علة، فقد لا توجد هذه الحكمة في بعض المواضع، ومع ذلك يزوجها أبوها كما لو وطئت ولم تصب بكارتها، فهي لا زالت ذكرا في أداب الشرع ويزوجها أبوها قهرا أو بولاية الإجبار، وكذلك جدها عند فقد الأب. وهذا قلناه في المرة السابقة مع عدم وجود هذا الضابط بأنها حكمة وليست علة. يزوجها أبو يجوز للأب والجد إجبارها على النكاح إن وجدت شروط الإجبار، إن وجدت شروط الإجبار أي التي تشترط لصحة النكاح، صح النسخة لو كانت فيها خطأ، أي التي تشترط لصحة نكاح الإجبار، النسخة القديمة كده صح لصحة مش لصحته، صح النسخة، أي التي تشترط لصحة نكاح تأتى مربوطة يعني، أي التي تشترط لصحة نكاح الإجبار، والتي انتبه والتي تشترط لجواز الإقدام فقط. عندنا شروط لصحة نكاح الإجبار وشروط لجواز الإقدام على نكاح الإجبار، صنفان من الشروط ترتب على فقد شرط من شروط الصنف الأول بطلان العقد، عدم صحة العقد أصلا. شروط يشترط لصحة نكاح الإجبار، إذا فقد واحد منها أو أكثر العقد غير صحيح، لا ينعقد أصلا بفقد شرط من شروطه. وعندنا قائمة وحزمة أخرى اسمها شروط جواز الإقدام على نكاح الإجبار، إذا فقد شرط أو أكثر منها فالزواج صحيح مع الإثم، الزواج صحيح مع الإثم، ولا بد أن يكون بمهر المثل كما ستعرف الآن لاحقا بإذن الله. مرة أخرى قوله إن وجدت شروط الإجبار أي التي تشترط لصحة نكاح الإجبار، والتي قائمة أخرى حزمة أخرى، والتي تشترط لجواز الإقدام فقط. فالشروط مش باء بالفاء لا سمحت، فالشروط صح كده نسخة قديمة؟ طيب، فالشروط التي تشترط لصحة النكاح بغير الإذن هو نكاح الإجبار، ألا يكون بينها منفوحة وبين الأب أو الجد عداوة ظاهرة. كيف يعني عداوة ظاهرة؟ لا كيف لا يكون بينها وبين أبيها عداوة ظاهرة؟ كيف لا يكون؟ قال بحيث لا تخفى على أهل محلتها، بحيث لا تخفى على أهل محلتها. هذه حيثية للنفس، حيثية للنفس، يقول لا يكون بينها وبين الأبي أو الجد عداوة ظاهرة. فسر لنا هذا النفي لا يكون. قال بحيث لا تخفى أي العداوة على أهل محلها، محلتها أو محلتها. لا تكون من الظهور والبدو، بحيث لا تخفى على أهل محلتها. لو كانت ظاهرة لما خفيت على أهل مكان البلدة يعني المحل التي تسكن فيها، لو كانت ظاهرة لعرفها أهل محلتها. وأن يكون الزوج كفءا، الشرط الثاني، وأن يكون الزوج كفءا. ثالث، وأن يكون موترا بحال القضاء، لا مشددا، وأن يكون موترا بحال القضاء ولو حكما. زي يعني ولو حكما؟ كما لو دفع ولي الصغير عنه المهر قبل العقد أو وهبه له وقبله له. إذا الآن الزوج إما موتر بحال للطبق، طبق الحال، إشارة إلى أن الطبق قد يتأخر، اللي هو ما نعرفه في مجتمعاتنا بمؤخر الطبق، عرف يجوز العمل به لأنه لا يعارض الشرط. فقال الشرط أن يكون الزوج موترا بحال للطبق، الحال من الطبق، يعني حال للطبق يعني إضافة على تقدير من، الحال من الطبق، طبق الحال، إما حقيقة وإما مجازا، إما حقيقة وإما مجازا. حقيقة يعني معه يملك مالا فعلا عند العقل، ومجازا كيف يطور الشيخ المحشي لإيثاره بحال للطباق مجازا أو حكما، كما لو دفع، كما لو دفع ولي الصغير عنه المهر. يبقى الصغير نفسه، الزوج نفسه ليس عنده المهر، ليس موترا بحال للطباق، ولكن ولي الصغير، لأن الزوج هنا صغير غير بالغ، زوجه وليه، زوجه أبوه أو جده أو ما شابه، زوج الصغير لمصلحة. من ناحية الاجتماعية يعني يكون في طبقتها أو أعلى منها، طبقة الاجتماعية، طبقة العلمية، طبقة الاجتماعية العلمية. كما لو دفع ولي الصغير عنه المهر قبل العقد، هو نفسه الزوج ليس معه لكن وليه دفع عنه المهر قبل العقد، أو وهبه، أو وهب الولي للصغير أو للكبير، الصغير هنا هو الصحيح لأنه قبله له، أو وهبه له وقبله له، فولي الصغير أبوه مثلا وهب له المال وقبله له لأنه يقبل عن الصغير الهبات، الولي أو الوصي يقبل عن الصغير الهبات لأنها منفعة محضة، فوهب له مالا، هو مقدم الزواج، هو الحال من الزواج، مقدم طباق الزواج أو الحال من المهر، وقبله له فصار ممتلكا له، صار موترا، صار هذا الزوج موترا بحال للطباق، وتوفر هذا الشرط من شروط ولاية الإجبار. الشرط التالي، وألا يكون بينها أي المنكوحة وبين الزوج عداوة لا ظاهرة ولا باطنة، وألا يكون بينها وبين الزوج عداوة لا ظاهرة ولا باطنة. وهنا اشترط عدم العداوة الباطنة، وفي الولي اكتفى بالعداوة الظاهرة. قال والفرق بين الولي حيث اعتبر فيه عدم العداوة الظاهرة فقط، وبين الزوج حيث اعتبر فيه عدم العداوة مطلقا، ظاهر. ما هو؟ قال لأنها أي المنكوحة مفارقة للولي ومعاشرة للزوج، فلا تضر العداوة الباطنة في الولي وتضر في الزوج. لأنها أي المنكوحة مفارقة للولي ومعاشرة للزوج، فلا تضر العداوة الباطنة في الولي وتضر في الزوج. قال أما مجرد كراهتها له في الزوج من غير ضرر لنحو كبر أو هرم أو تشوه أو تشوه خلقة فلا يؤثر، لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم. يبقى ما دامت لا تتضرر، مجرد كراهة فقط، يبقى يكره فقط أن يزوجها، ولكن يجوز، تبقى ولاة الإجوار ثابتة لتوفر الشرط أنها غير متضررة. هذه هي الشروط لثبوت ولاية الإجبار. قال والشروط التي تشترط لجواز الإقدام فقط أن يزوجها بمهر المثل، الشروط السابقة إذا اختل شرط منها أو أكثر فالعقد غير صحيح، الشروط الآتية إذا اختل منها شرط أو أكثر فالعقد صحيح مع الحرمة، مع الإثم. والشروط التي تشترط لجواز الإقدام فقط أن يزوجها بمهر المثل، زوجها بأقل من مهر المثل، العقد صحيح مع الإثم ويثبت لها مهر المثل، وأن يكون حالا ما لم تجري عادتهم بالتأجيل في الكل أو البعض، وإلا عمل بما جرت به العادة. إن زوجها الأب أو الجد عند فقد الأب بمهر غير حال ولم تجري العادة بذلك فالعقد صحيح مع الإثم ويثبت لها مهر المثل حالا، فالاعتبار بما وافق عليه الولي، لكن الزواج صحيح مرة أخرى، وأن يكون حالا ما لم تجري عادتهم بالتأجيل في الكل أو البعض، وإلا عمل بما جرت به العادة. الشرط الثالث، وأن يكون من نقد البلد، والمراد به ما جرت به عادة أهل البلد بالمعاملة به ولو من العروض، وأن يكون من نقد البلد، والمراد به ضمير يعود على نقد البلد، ما جرت به عادة أهل البلد بالمعاملة به. كده بنقرأ صح؟ ما جرت عادة تشبيه الأول. حاضر. والمراد ما فيش به هنا؟ ما جرت عادة. ما فيش به عندك؟ والمراد ما فيش به؟ المراد به ما جرت عادة. ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به. والمراد به ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به. المراد به الضمير يضع نقد البلد. والمراد بنقد البلد ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به ولو من العروض. العروض جمع عرض، وهو ما دون النقد. المال إما عرض وإما نقد. النقد هو الذهب والفضة المضروبان، وما سواهما من الأموال عرض جمعه عروض، فالمهر سيارة، المهر عقار. فأن يكون من نقد البلد، والمراد به ما جرت عادة أهل البلد بالمعاملة به. لو جرت عادة أهل البلد بأن يتعاملوا بغير النقود اللي هي المضروبة من الذهب والفضة فلا بأس بذلك، لأن المراد هو نقد البلد حتى ولو كان عرضا. فأيضا لو زوجها بغير نقد البلد على هذا التفسير فالعقد صحيح مع الإثم ويجري بنقد البلد حماية لها وحفاظا على حقها. وزاد بعضهم شرطا ألا يزودها بمن تتضرر بمعاشرته، وزاد بعضهم شرط ألا يزودها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى أو شيخ هرم. قال وهو ضعيف، هذا الشرط يعني ضعيف، هذا الشرط الذي زاده بعضهم ضعيف، والمعتمد أن ذلك ليس بشرط. وكذلك شرط ألا يكون قد وجب عليها، وكذلك يعني وكذلك زاد بعضهم شرط ألا يكون قد وجب عليها نسك، وجب عليها الحد، أو نذرت حجا أو عمرة فصار واجبا عليها. نسك مقصود به الحج أو العمرة. ليه؟ قال لأنه وإن كان على التراخي لكن لها غرض في تعديل براءة ذمتها والزوج يمنعها منه. هذا تعليل لمن اشترط هذا الشرط، هذا تعليل لمن اشترط هذا الشرط في جواز في الإقدام على جواز الإقدام على ولاية الإجبار. مرة أخرى، وكذلك شرط يعني كذلك زاد بعضهم شرط ألا يكون قد وجب عليها نسك. لماذا زدتم هذا يا من زدتموه؟ قال لأنه وإن كان أي النسك على التراخي، لأن عندنا الحج على التراخي والعمرة على التراخي، الحج هو الواجب والعمرة ليست واجبة عندنا، فالحج وإن كان على التراخي عندنا يعني لكن لها غرض في تعديل براءة ذمتها والزوج يمنعها منه. من حق الزوج أن يمنعها لأن الحج على التراخي، ولا خلي السنة الجاية، السنة اللي بعدها. قاله ابن العماد، قال وهو ضعيف أيضا، هذا ليس شرطا. قال ولا يخفى أنه متى فقد شرط من شروط صحة النكاح فالعقد باطل، ومتى فقد شرط من شروط جواز الإقدام أثم، أي الولي، مع صحة العقد بمهر المثل حالا من نقد البلد. إلى هنا في أي سؤال؟ يكره؟ لا لا، كمال الشفقة. وحتى الأب لا يكره ابنته إلا إذا كانت صغيرة، نتكلم على الصغيرة في الإجبار. إذا أنت تقول ابنته أخته، ما قلتش بالإجبار، ما قلتش الصغيرة، لا يجوز له، لا يكره الصغيرة ولا غير الصغيرة. هو ولي بس، يعني إذا أراد أن تتزوج فهو يزوج، لكن يكره لا يكره ولا يجبر. كمال الشفقة، لا يكره ولا يجبر ولا يجبرها. بكون الزوجة غير موطوءة بقبل، السياق يقول فالبكر يجوز للأب والجد إجباره على النكاح إن وجدت شروط الإجبار، وقد عرفتها، بكون الزوجة غير موطوءة بقبل. علق المحشي فقال قوله بكون الزوجة غير موطوءة بقبل أي المصورة، أي المصورة. مصورة من هي المصورة أو ما هي المصورة؟ شروط الإجبار. إن وجدت شروط الإجبار، إن وجدت شروط الإجبار المصورة بكون الزوجة، المصورة صفة لشروط الإجبار، إن وجدت شروط الإجبار المصورة بكون الزوجة غير موطوءة بقبل وأن تزوج بكفء بمهر مثلها من نقد البلد، بهذا تصوير لشروط الإجبار. بكون الزوجة غير موطوءة بقبل أي المصورة، أي المصورة بكون الزوجة غير موطوءة بقبل، فالباء للتصوير. قال المحشي لكن في جعل هذا شرط النظر، في جعل هذا اللي هو أن تكون الزوجة غير موطوءة بقبل نظر، ولذلك لما عدد شروط ولاية الإجبار لم يجعل هذا شرطا فيها، لأنها من تعريف البكر، من تعريف البكر أن ألا تكون موطوءة بقبل، فأن يكون هذا شرطا هذا فيه نظر، لأننا يعني نتكلم عن البكر، إذا تكلمنا عن البكر تعريف البكر ألا تكون موطوءة ومفتضة بوطئ في قبلها، فجعلوا هذا شرطا معيب. لذلك قال لكن في جعل هذا شرطا نظر. ليه؟ لأنه فرض المسألة، لأننا نتكلم الآن عن البكر، وتعريف البكر أنها التي لم تفتض بوطئ في قبلها. لكن في جعل هذا شرطا نظر لأنه فرض المسألة. نظر إعرابها إيه؟ علي أبو أنس، أين كتابه؟ نسيته؟ ها؟ دور على نسخة معينة ماشي. يلا اعرف لنا. طيب لكن في جعل هذا شرط النظر، ابتدى ايه؟ مؤخر، ممتاز، جدع. هنسامحك في غياب الكتاب النهارده، بس بكره تجيبه ان شاء الله. من فين جبت كتابك يا شيخ سعد؟ من حلبة. ها؟ من أيفا الحلبي؟ أيفا ولا في مصطفى؟ أيفا؟ خلاص مفيش كتاب مفيش خطأ إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. مفيش عذر غير بقى. لو معاك فلوس نسلفك. الإكراه فيه ممكن يكون فيه ضرر، هو منع الضرر. نعم أنا بجاوب، أنا بقوله بقول الإكراه يتطور مع الضرر. الإجبار المصطلح ده أخرجه من الإكراه حتى يقول إنه يكون بلا ضرر، بلا ضرر. لو جعلناه يساوي الإكراه يبقى له أن يكرهها، بمعنى له أن يزودها ولو تضررت. هذا شأن المكره، شأن المكره أن يكون متضررا مما يكره عليه. يعني إكراه خاص، يعني إكراه خاص عبارة صلاحية. فقط المراد هو أن يزوجها بغير إذنها، لكن لا على أنه يزوجها مع الضرر، يزوجها بغير إذنها، يعني مقابل للبالغة التي تزوج بالإذن، لا تزوج إلا بالإذن. لا. مش عايزاه بلا ضرر يعني، ما دام الشروط موجودة يبقى ده صحيح. احنا اخذنا الشروط عشان كده انها صغيرة، فما دام مفيش عداوة ظاهرة بينها وبين أبيها، وما دام مفيش عداوة ظاهرة بينها ولا باطنة بينها وبين زوجها، وما دام بكفء إلى آخره، وشروط الإقدام صحيحة، يبقى الزواج صحيح. غير البالغة لا يتصور أنها يعني تعرف المصلحة في مقابل بالدرجة التي يعرفها أبوها، لكن لما تبلغ خلاص كده نقول أنا مش عايز. وأن تزوج بكفء، لا، قال لأنه فرض المسألة، إذ هي مفروضة في البكر بالمعنى السابق الذي هو إنها لا تكون قد اضطبت بوطئ في قبرها. وأن تزوج بكفء، هذا شرط من شروط صحة النكاح على وجه الإجبار، وقد تقدم بيانها. وقوله بمهر مثلها من نقد البلد، هذان شرطان من شروط جواز الإقدام فقط كما يعلم مما مر. فكأن الشارح جمع بين الشروط في حزمة واحدة ولم يقسمها ولم يفصلها، والمحشي فصلها لك. طيب، هذا عن البكر. قال والثيب ما حكمها؟ لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها نطقا لا سكوتا. قال والثيب أي وإن عادت بكارتها، حتى وإن عادت بكارتها فهي لا يجوز تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. الثيب وإن عادت بكارتها، ما دامت قد وطئت في قبل واغتضت من هذا الوقت فهي ثيب، حتى وإن عاد والتأمت بكارتها مرة أخرى فهي ثيب لا تزوج إلا ببلوغ وإذن. قال لكن الكلام في الحرة العاقلة، ثيب خاصة وهي الحرة العاقلة، خرج ما لو كانت ثيبا أما أو ثيبا مجنونة، ولذلك سيأخذ مفهوم المخالفة. أما الأمة فلسيدها أن يزوجها، وكذا لولي السيد أن يزوجها للمصلحة. المصلحة تعود على الاثنين، أما الأمة فلسيدها أن يزوجها، وكذا لولي السيد. لو كان سيدها صغيرا، سيد الأمة طفل صغير، فلولي هذا السيد أن يزوج هذه الأمة للمصلحة، لمصلحة موليه، لمصلحة هذا الصغير. إن وجد أن زواج الأمة فيه مطلحة للمولى عليه وهو الصغير يزوجها ولي السيد. مرة أخرى، أما الأمة فلسيدها أن يزوجها رغم أنها بالغة عاقلة، وكذا لأنها في مال، لأنها مال، فالبحث الآن على المصلحة. وكذا لولي السيد أن يزوجها للمصلحة، هذا مفهوم مخالفة العاقلة. وأما المجنونة اللي هو مفهوم هذا مفهوم مخالفة الحرة. وأما مفهوم مخالفة العاقلة وهي المجنونة، قال: وأما المجنونة فيزوجها الأب ثم الجد عند عدمه أو عدم أهليته قبل بلوغها للمصلحة، بخلاف الحاكم فلا يزوجها إلا بعد بلوغها مع فقد الأب والجد. فالتيب الأمة العفو الحرة المجنونة، الحرة المجنونة السيد يزوجها حتى الحاكم، بس يعني بشرط فقد الأب والجد. أما المجنونة البكر فيزوجها أبوها وجدها، والثيب أيضا يزوجها أبوها وجدها إن كانت صغيرة. مرة أخرى، وأما المجنونة الثيب يعني الثيب المجنونة فيزوجها الأب ثم الجد عند عدمه، صغيرة كانت أو كبيرة، ثم الجد عند عدمه أو عدم أهليته قبل بلوغها للمصلحة، بخلاف الحاكم فلا يزوجها إلا بعد بلوغها مع فقد الأب والجد. الحاكم يزوجها عند فقد الأب والجد بشرط أن يكون بعد البلوغ. طيب، قال: لا يجوز لوليها. قوله لا يجوز أي ولا يصح، حتى لا تظن إن ذلك خاص بعدم الجواز مع الصحة، أو هذا حكم بعدم الجواز يعني مع الصحة. قال لك: لا يجوز يعني يحرم، ولا يصح أيضا يعني يقع باطلا، زواجا باطلا. لا يجوز لوليها أي الأب والجد وغير، قال وغيرهما بالأولى، لا يجوز لوليها تزويجها إلا بعد بلوغها وإذنها. إذا كان الأب أو الجد وهما لهما ولاية الإجبار، ولا يجوز لهما أن يزوجا الأنثى إلا بعد البلوغ، فمن باب أولى من ليس له ولاية الإجبار، ولذلك قال وغيرهما بالأولى. لأن غيرهما، ليه بالأولى؟ يعلل الأولوية، لأن غيرهما لا يجوز له إجبار البكر كما علم مما مر. إذا كان لا يجوز للأب والجد وهما لهما ولاية الإجبار، فلا يجوز لغيرهما بالأولى. لا يجوز للأب والجد ولا لغيرهما لوليها يعني أيا كان تزويجها إلا بعد بلوغها، أي لأن إذن الصغيرة غير معتبر، عبارتها غير معتبرة، يعني لأن إذن الصغيرة إذن السيب الصغيرة، كلام أنت السيب، فلو كانت سيبا ولكنها صغيرة فإذنها غير معتبر، عبارتها ملغاة، فامتنع تزويجها إلى البلوغ، خلافا للأئمة الثلاثة رضي الله عنهم. أئمة المذاهب الثلاثة غير الشافعي يقولون بأن الصغيرة يزوجها أبوها، السيب الصغيرة يزوجها أبوها وجدها عند فقد الأب للصغر يعني. لا، الشافعي يقول لابد من الانتظار بها حتى تبلغ لأن عبارتها ملغاة، فلا بد من الانتظار بها حتى تبلغ وتأذن. قال وإذنها إلا بعد بلوغها وإذنها، هذا الإذن يكون بمجرد السكوت، أي نطقا لا أي نطقا فلا يكفي سكوتها، ويعلم إذنها بإخبار امرأة ثقة يبعثها إليها وأمها أولى. قال فإن رجعت عن الإذن بعد أن أذنت يعني تراجعت مرة أخرى وزوجها أي أبوها أو وليها ولم يعلم رجوعها لم يصح. انظر إلى الحرص على إذن السيد بأنها حتى لو أذنت ثم تراجعت وقد زوجها وليها قبل أن يعلم بتراجعها لم يصح العقد. وبما تقرر علم أن السيد، هذا خلاصة لما مر، وبما تقرر علم أن السيد الصغيرة العاقلة، الصغيرة عندك، وبما تقرر علم، انتبه معي لو سمحت، وبما تقرر علم أن السيد الصغيرة العاقلة الحرة لا تزوج قبل البلوغ ولو كان المزوج لها أبا أو جدا، وأن غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة بحال ولو بكرا، لأن تزويج في واو ناقصة، لأن تزويج كل منهما لا يكون إلا بالإذن، والصغيرة لا إذن لها، فلا بد من بلوغها وإذنها. هذا خلاصة لما سبق، نحن نعيد هذه الخلاصة. وبما تقرر علم، صح كده أنا مش صح؟ وبما تقرر علم أن السيدة الصغيرة العاقلة الحرة لا تزوج قبل البلوغ ولو كان المزوج لها أبا أو جدا. لو سمحت قل لي ما الحكمة من عبارة الصغيرة هنا؟ بما تقرر علم أن السيدة الصغيرة العاقلة الحرة لا تزوج قبل البلوغ ولو كان المزوج لها أبا أو جدا. سؤال، ما فائدة قوله الصغيرة في هذه العبارة؟ حد عنده إجابة؟ لا. نعم. أنا أسأل ما فائدة هذا القيد، يعني هذه الصفة، السيد الصغيرة العاقلة، في عندنا قيودين، السيد مالها الصغيرة قيد أول، عاقلة قيد ثاني، الحرة قيد ثالث، فأسأل ما فائدة هذا القيد؟ نعم، هاي فهمت سؤالي؟ طيب أجب عن السؤال، انتظر الشيخ عبد المنعم الثاني مرة أخرى. أيوه، ثم قال قبل البلوغ، لا تزوج قبل البلوغ. صغيرة مراهقة، والمراهقة صغيرة، نعم. صغيرة كلبك؟ سيد، يقول سيد. السيد السيد بك ازاي؟ ايوه، ما هو قال قبل البلوغ، سمعت كلامي مع الشيخ عبد المنعم؟ ما هو قال قبل، لا تزوج قبل البلوغ، ولا تزوج قبل البلوغ الا وهي صغيره. قبل البلوغ يعني صغيره، فلماذا وضع كلمه صغيره؟ نعم. لا، رشدي ايه؟ ايه هو سن الرشد ده؟ بس القانون عندكم، احنا عندنا البلوغ، الرشد ده موضوع تاني. طب ما هو قال قبل البلوغ يا اخوانا، ما قال قبل البلوغ اهو. يعني سؤالي مرة أخرى، سؤالي قبل أن ترفع يدك وتجيب، سؤالي لو أنه قال العبارة برفع كلمة الصغيرة، يبقى في خلل في العبارة؟ لا، لو قال مما تقرر أو بما تقرر علم أن الثيب العاقلة الحرة لا تزوج قبل البلوغ ولو كان المزوج لها أبا أو جدا. ده سؤالي، لو العبارة كده من غير كلمة الصغيرة والعبارة فيها خلل طيب ترد علينا؟ لو العبارة ليس فيها خلل برفع الصغيرة يبقى الصغيرة لا لزوم لها. نعم. يعني قبل البلوغ بس هي التي قبل البلوغ الحكم ايه؟ طيب قبل البلوغ مباشرة الحكم ايه؟ الحكم ايه قبل البلوغ مباشرة؟ الحكم ايه قبل البلوغ بكثير؟ هل يختلف الحكم؟ انا بسأل على كلمة الصغيرة، ما الحاجة اليها؟ الصغيرة دي تشمل ما دون البلوغ بقليل وما دون البلوغ بغير قليل بكثير. يعني حد عنده اي يعني انا فقط لا اجد لها لزوما يعني، بس انا مش متجرئ يعني، فبسأل حضراتكم يعني لعلي غاب عني شيء. يعني لو قلنا وبما تقرر علم أن الثيب العاقلة الحرة لا تزوج قبل البلوغ ولو كان المزوج لها أبا أو جدا، الكلام مستقيم، هذا هكذا يبدو لي. فالصغيرة لا لزوم لها. أما قيد أغلب اللي بيقولوا حد عويضة ده تقولوا في الاسم حضرتك. نعم، كلام بلاغة، كلام بلاغة. البلاغة مش موضوع كتب الفقه، احنا قلنا هذا مرارا، البلاغة ليس موضوع كتب الفقه. نعم. بيقول ولو كان المزوج لها أبا أو جدا. صغيرة ايه لزومها طيب؟ أضافت ايه؟ يبقى أضافت إيه؟ بدل ما دي هي دي يبقى أضافت إيه؟ أيوه يا عمر قول. ها استنى عمر مش عالي. ها فين الرشد؟ هنا مفيش كلام على الرشد خالص، إيه اللي دخل الرشد في الموضوع؟ الصغيرة معنى كلمة الصغيرة في كتب الفقه يعني دون البلوغ، مفيش كلمة رشيد معنا خالص، بلاش تشويش الله يبارك لك. ها عايز تقول ايه؟ أنت بتاع التشويش أنت اللي شوشت على عمر، ها عايز ايه؟ برضه تاني الرشد مفيش رشد، هات الكتاب هتلاقي مفيش فيه رشد، الكتاب لو جبت النسخة بتاعت الحالة مش هتلاقي فيه رشد. الصغيرة مرادف يا علي ل الكبيرة، مضاد للكبيرة، والكبيرة يعني البالغة. الرشد ده شيء زائد على الكبيرة، كبيرة راشدة، كبيرة غير راشدة. الصغيرة يعني غير البالغة، ما فيش مدخل للرشد خالص في الموضوع. تبنى يا الله. ها حيضة، حيضة أو أو أو السن ده اسمها صغيرة. البلوغ بأي علامة؟ علامة البلوغ بالحمل بالسن بالحيض. البلوغ يا رب يتأقلم يبقى 25 سنة، يبقى اسمها 15 سنة، عند 15 سنة هتبقى بالغ، مش لازم الحيض. البلوغ ما هو البلوغ أقل 15، لما حضرتك حضرتها هتبقى بالغ عند 15 سنة. صلي على النبي، خليك كويس. نبدأ في انتهينا. لا الجملة الثانية، قال وأن غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة بحال ولو بكرا، لأن تزويج كل منهما لا يكون إلا بالإذن والصغيرة لا إذن لها، فلا بد من بلوغها وإذنها. فصل، نقرأ الفصل. نعم. ارفع صوتك. الأب والجد، وأن غير الأب والجد لا يزوج في أي جملة؟ معلش اقرأ الجملة لو سمحت. لأن تزويج كل منهما لا يكون إلا بالإذن الأب والجد. ها. لا في الكبير. وأن غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة بحال ولو بكرا، لأن تزويج كل منهما لا يكون إلا بالإذن. احنا قلنا السيد لا تزوج إلا بالإذن. لو قلنا للأب يا أب روح زوج هذه السيد، لابد أن يأخذ إذنها. يا قلنا للجد روح زوج هذه السيد، لابد أن يأخذ إذنها. تزويج كل من الأب والجد للسيد الصغيرة لا يكون إلا بالإذن ولا إذن له. فصل. والمحرمات، أي المحرم نكاحهن بالنص 14، وفي بعض النسخ 14، 7 بالنسب وهي الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت. صحح النسخة سفلت، الفاء قبل اللام. أما المخلوقة من ماء دنا شخص فتحل له على الأطح، لكن مع الكراهة، وسواء كانت المزني بها مطاوعة أو لا. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا. قال والأخت شقيقة كانت أو لأب أو لأم، والخالة حقيقة أو بتوسط كخالة الأب أو الأم، والعمة حقيقة أو بتوسط كعمة الأب، وبنت الأخ وبنات أولاده من ذكر وأنثى صح؟ وبنت الأخت وبنات أولادها من ذكر أو أنثى صح؟ وأنثى شيخ سعد النسخة القديمة و من غير مش أو من ذكر وأنثى. وعطف المصنف على قوله سابقا 7 قوله هنا واثنتان، أي المحرمات بالنص 2 بالرضاع، وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاع. بس المحرمات بالرضاع أكثر من ذلك 7، كما أن المحرمات بالنسب 7 فالمحرمات بالرضاع 7. فلماذا اقتصر على 2؟ لأنهما الموجودتان في سورة النساء. قال واثنتان، أي المحرمات بالنص 2 بالرضاع، وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاع. وإنما اقتصر المصنف على 2 للنص عليهما في الآية، وإلا فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا، كما سيأتي التصريح به في كلام المد. قال والمحرمات بالنص 4 بالمطاهرة، فقال 7 بالنسب، 2 بالرضاع، 4 بالمطاهرة. كل هؤلاء منصوص عليهن في آية سورة النساء، حرمت عليكم كذا كذا كذا. والمحرمات بالنص 4 بالمطاهرة، وهن أم الزوجة وإن علت أمها، سواء من نسب أو رضاع، سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا. والربيبة، أي بنت الزوجة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن سفل. والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد، وواحدة حرمتها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فقط، يبقى على التأقيد، وهي أخت الزوجة فلا يجمع بينها وبين أختها من أب أو أم أو بينهما بنسب أو رضاع ولو رضيت أختها بالجمع. ولا يجمع أيضا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وقالتها، فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد، بعقد جر ومجرور متعلق بجمع، لو جمع الشخص بعقد واحد بين من حرم الجمع بينهما بطل نكاحهما. أنا بقول لي متعلق بجمع لأنه قد يتصور متصور أنها متعلق بحرم الجمع، وده خطأ. الجر والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، ومعنى أكثر من فعل، وتعلقه إنما هو بالفعل الأول. تقدير الكلام: فإن جمع الشخص بعقد واحد نكحهما فيه بين من حرم الجمع بينهما، الحكم إيه؟ بطل نكاحهما. يبقى جمع الشخص بعقد واحد نكحهما فيه، ليست متعلقة بحرم الجمع أو بالجمع، ليست متعلقة بالجمع، وإنما أخره لقوله نكحهما فيه. مرة أخرى: فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما، لو كان متزامنين يعني. قال: أو لم يجمع بينهما بل نكحهما، لم يجمع بين العقدين يعني، بل نكحهما مرتبا، فالثاني هو الباطل يعني والأول صحيح إن علمت السابقة، فإن جهلت بطل نكاحهما، وإن علمت السابقة ثم نتيت منع منهما، يعني العقد صحيح لكنه ممنوع منهما معا حتى يتذكر ما كان منسيا. ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين، وكذا لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، فإن وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق كبيعها أو تزويجها. وأشار لضابط كلي بقوله: ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وسبق أن الذي يحرم من النسب سبع، فيحرم بالرضاع تلك السبع أيضا. ثم شرع في عيوب النكاح المثبتة للخيار فيه فقال: وترد المرأة أي الزوجة بخمسة عيوب، أحدها بالجنون سواء أطبق أو تقطع، أطبق الجنون أو تقطع، قبل العلاج أو لا، فخرج الإغماء فلا يثبت به الخيار في فتح النكاح ولو دام خلافا للمتولي. وثانيها بوجود الجذام بذال معجمة، وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ثم يتناثر. والثالث بوجود البرص، وهو بياض في الجلد يذهب دم الجلد وما تحته من اللحم، فخرج البهق وهو ما يغير الجلد من غير إذهاب دمه، يغير أي لون الجلد من غير إذهاب دمه، فلا يثبت به الخيار. والرابع بوجود الرتق، وهو انسداد محل الجماع بلحم. والخامس بوجود القرن، وهو انسداد محل الجماع بعظم. وما عدا هذه العيوب كالبخر والصنان لا يثبت به الخيار. ويرد الرجل أيضا أي الزوج بخمسة عيوب: بالجنون والجذام والبرص وسبق معناها، وبوجود الجب وهو قطع الذكر كله أو بعضه والباقي منه دون الحشفة، فإن بقي قدرها فأكثر فلا خيار، فإن بقي قدرها أي قدر الحشفة فأكثر فلا خيار. قال أخيرا وبوجود العنة وهي بضم العين عجز الزوج عن الوطء في القبل لسقوط القوة الناشرة بضعف في قلبه أو آلته. قال ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي ولا ينفرد فيها الزوجان. ولا ما فيش فيها الزوجان الشيخ سعد الزوجان في فيها فلا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفتح ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفتح كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره. في حاجة؟ ها؟ فيها بالفتح فيها يبقى فيها اللي فوق ديت محلها تحت. حصل ان الجميع في المطبعة وضع فيها بدل السطر التحتاني وضع السطر الذي فوقه اللي بيجمع الحروف يعني في المطبعة. زمان كان بالحروف حروف الرصاص يجمعوا الحروف يعملوا منها الكلمات يستخدموها في الطباعة بالأكلاشية يعني. يبقى هنقرأ العبارة ويشترط في العيوب المذكورة الرفع فيها إلى القاضي ولا ينفرد الزوجان بالتراضي بالفتح فيها كما يقتضيه كلام الماوردي وغيره. لكن ظاهر النص خلافه هذا الفصل جمع بين شيئين، بين محرمات الزواج من يحرم الزواج بهن إما على التأبيد أو على التأقيد، وبين العيوب التي يرد بها النكاح والتي لا تكون إلا عند القاضي. فجمع بين شيئين. نتكلم سريعا في عجالة قبل أن ندخل في كلام المحشي على المحرمات بالنكاح الجزء الأول. فصل والمحرمات أي المحرم نكاحهن بالنص يعني بالكتاب 14 وفي بعض النسخ 14، والنسخة الأولى هي الأدق هي الأولى الأحسن يعني 14 بتذكير 4 لأن التمييز مؤنث فالعدد من 3 إلى 10 يخالف المعدود فأربع عشرة أحسن، وفي بعض النسخ 14 وهو صحيح أيضا ولكنه مفضول لأنك تقدر المرأة بشخص تقول 14 شخصا تقصد امرأة فهي صح أيضا. 7 المحرم نكاحهن بالنص 14 7 بالنسب وهي الأم وإن علت يعني الأم والجدة وإن علت والبنت وإن تفلت البنت والحفيدة وإن تفلت الحفيدة من أي الجهات يعني من جهة الابن أو من جهة البنت. فالبنت الصلبية وبنت الابن وإن تفلت أو وإن تفل الابن وبنت البنت وإن تفلت البنت. قال أما المخلوقة من ماء زنا شخص فتحل له على الأصح بخلاف، والأصح من قولي الأصحاب أن بنت الزنا يجوز للزاني أن يتزوجها فتحل له على الأصح لكن مع الكراهة يجوز بس مع الكراهة. وسواء كانت المزني بها مطاوعة أو لا أو كانت مكرهة مغتصبة يعني. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا، ولذلك قال ولدها ولم يقل هذا في الزاني لأن بنت الزنا أو ابن الزنا ليس ولدا للزاني، فالابن الزنا أو بنت الزنا ينسب إلى أمه ولا ينسب إلى أبيه إلى الزاني لا ينسب إلى الزاني فليس أباه شرعا في علة تأتي في كلام المحشي. كما يأتي في كلام المحشي، لو صبرت لوجدت. احنا نقول في عجالة، في عجالة حنتكلم، وحياتي ان شاء الله في المحشي كلام بالتفصيل. يقول ان نطفة قذرة القاها ومضى، لكن هذه الام هذه المدني بها سواء كانت مطاوعة او غير مطاوعة اخرجته ولدا كاملا، لكن في الاب او في المزدان قذف نطفة قذرة ومضى، لكن هذه اخرجته ولدا او اخرجتها بنتا كاملة. سيأتي في كلام المحشي ان شاء الله. الله يفتح عليك. وسواء كانت المدني بها مطاوعة أو لا. وأما المرأة فلا يحل لها ولدها من الزنا لأنه ابنها، يعني بالإجماع بلا خلاف. قال والأخت الثانية من المنصوص عليهن شقيقة كانت أو لأب أو لأم، والخالة حقيقة أو بتوسط كخالة الأب أو الأم. فقال تعالى وخالاتكم، فخالاتكم يشمل الخالة المباشرة أخت الأم، سواء كانت أختها شقيقة أو أختها من الأم أو أختها من الأب، ويشمل خالة الأم ويشمل خالة الأب، وإن علت الأم خالة الجدة، خالت جدة الأم، خالت جدة الجدة وإن علت، ويشمل خالة الأب، فقد تكون الخالة من جهة الأب، خالة الأب أو خالة الجد من جهة الأب، هذه تسمى خالة، تدخل تحت قوله تعالى وخالاتكم حرمت عليكم كذا وكذا وكذا وخالاتكم. وكذلك العمة قد تكون من جهة الأم، لأن العمة المحرمة هي العمة المباشرة أخت الأبي الشقيقة أو كانت أو لأب أو لأم، وأخت وعمة الأبي وعمة الأم، وإن علت الأب أو إن علت الأم، عمة الجد، عمة الجدة. فعمة الأم عمة تدخل تحت قوله تعالى وعماتكم. والعمة حقيقة أو بتوسط كعمة الأب، يعني وعمة الأم وإن على الأب أو وإن على الأم. قال وبنت الأخ سواء كان أخا شقيقا أو من أب أو من أم، وبنت الأخ وبنات أولاده من ذكر وأنثى، وبنت الأخت وبنات أولادها من ذكر وأنثى. وعطف المصنف على قوله سابقا سبع، قوله هنا واثنتان أي المحرمات بالنص اثنتان بالرضاع يبقى سبعة، واثنتان بالرضاع وأربعة بالمطاهرة وواحد بالجمع، فالمجموع 14. واثنتان بالرضاع وهما الأم المرضعة والأخت من الرضاع، إنما اقتصر المصنف على الاثنتين للنص عليهما في الآية آية النساء، وإلا فالسبع المحرمة بالنسب تحرم بالرضاع أيضا، كما سيأتي التصريح به في كلام المد في القاعدة في الضابط الكلي الذي ذكره في آخر الكلام على المحرمات. قال والمحرمات بالنص أربع بالمطاهرة، سبب الزواج يعني، وهن أم الزوجة وإن علت أمها، أم الزوجة وجدة الزوجة وأم الجدة إلى آخره، سواء من نسب أمها يعني من نسب أو رضاع، سواء من نسب سواء كانت أمها من نسب أو من رضاع فهي محرمة، سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا، لأن عندهم القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، العقد على البنات يحرم الأمهات حتى مجرد العقد يعني لا يشترط الدخول. ولذلك الشيخ قال هنا سواء وقع دخول الزوج بالزوجة أم لا، تحرم أمها بمجرد العقد، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول على الأمهات يحرم البنات. فلو عقد على الأم ثم ماتت أو طلقها يجوز له أن يتزوج بابنتها أو بحفيدتها وإن نزلت، ما دام لم يدخل بهذه الأمور. قال: والربيبة أي بنت الزوجة إذا دخل بالأم، هنا اشترط بعد الدخول إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وإن علا، أن الآية تقول من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليه. وزوجة الأب وإن علا، وزوجة الأب وإن علا، وإن علا الأب يعني، وزوجة الابن وإن سفل، أي وإن سفل الابن. والمحرمات السابقة حرمتها على التأبيد 7، والاثنان من الرضاع 7 بالنسب، واثنان من الرضاع واثنتان من الرضاع، وأربع من المطهرة حرمتها على التأبيد، وواحدة بقية 14 حرمتها لا على التأبيد بل من جهة الجمع فقط، وهي أخت الزوجة، فلا يجمع بينها وبين أختها من أب، هذا منصوص عليه. لكن هناك أصناف أخرى من ممن يحرم الجمع بينها وبين الزوجة، ولكن لم ينص عليها في الكتاب وإنما جاء في الحديث، لذلك نقتصر على واحدة لأنه تكلم على المنصوص فقط، وهي أخت الزوجة، فلا يجمع بينها وبين أختها من أب أو أم أو بينهما. غدا إن شاء الله حصة مبكرة الساعة 8 إن شاء الله، إن شاء الله غدا الحصة الثامنة الساعة 8، وهي أخت الزوجة، فلا يجمع بينها وبين أختها من أب أو أم أو بينهما نسب أو رضاع، ولو رضيت أختها بالجمع. يعني حتى لا يقول قائل إن الحرمة إنما جاءت من أجل قطع الصلات بين الأختين أو بين الزوجة وعمتها أو بين الزوجة وخالتها، فلو رضيت الأخت فيجوز، لا، هذه حكمة وليست علة. فلو رضي، حتى لو رضيت الأخت اللي هي الزوجة يعني، حتى لو رضيت فلا يجوز الجمع بينها وبين أختها، ولو رضيت أختها بالجمع. قال: ولا يجمع أيضا، ولكن هذا خارج القرآن في الحديث، بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فإن جمع، إن حصل بقى الممنوع، فإن جمع الشخص بين من حرم الجمع بينهما بعقد واحد نكحهما فيه بطل نكاحهما، كان العقدان متزامنين فالعقدان باطلان، بطل نكاحهما، أو لم يجمع بينهما بل نكحهما مرتبا، لم يجمع بين العقدين وجمع بين المرأتين ولكن في عقدين مرتبين، هذا أولا والثاني بعده. في تفصيل بقى، هل نحن نعلم الترتيب ولا لا نعلم؟ لا نعلم، بمعنى ما نسيناه ولا لا نعلمه بالكلية؟ تفصيل. فقال: أو لم يجمع بينهما بين العقدين في وقت واحد بل نكحهما مرتبا. قال: فالثاني هو الباطل إن علمت السابقة. يبقى تفصيل، علمنا لم نعلم، إن علمنا فالثاني هو الباطل والأول صحيح. تزوج المرأة الساعة 6، تزوج أختها الساعة 7، عقد المرأة عقد الأولى صحيح الساعة 6، عقد الساعة 7 باطل. فإن جهلت بطل نكاحهما إن علمت السابقة، الثاني هو الباطل، فإن جهلت أي السابقة بطل نكاحهما، رغم أنه وقع مرتبا، رغم أنه وقع مرتبا، لم نعلم من السابقة ومن اللاحقة، بطل نكاحهما كما لو وقعا متزامنين. لكن قال: وإن علمت السابقة ثم نسيت منع منهما. علمنا أن في واحدة الساعة 6 ليه هند، وزينب الساعة 7، لكن حصل طرأ بعد ذلك نسيان، بعد أن علمنا طرأ بعد ذلك نسيان، منع منهما، يقول له، يقال له امتنع منهما معا إلى أن يتذكر. ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين، فيحرم أن يتسرى بواحدة من الإماء مع أختها، يتسرى بهما معا، يطأهما معا، يملكهما ما فيش مانع، يملكهما ما فيش مانع، لكن أن يطأهما معا حرام. يطأ المرأة الأمة وأختها، ويطأ المرأة الأمة وعمتها، ويطأ الأمة وخالتها، ممنوع. ومن حرم جمعهما بنكاح حرم جمعهما أيضا في الوطء بملك اليمين. وكذا لو كانت إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، ممنوع. فإن وطئ، والهمزة على الياء ليست على السطر، فإن وطئ واحدة من المملوكتين حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى بطريق من الطرق. عنده أختان تحت ملكه، فوطئ إحداهما بملك اليمين، يحرم عليه أن يطأ الأخرى حتى لا يجمع بينهما في الوطئ، إلا أن يحرم الأولى بطريقة من طرق التحريم كبيعها أو تزويجها. إذا باعها خلاص لا يحل له أن يطأها، أو زوجها فلا يحل له رغم أنه سيدها أن يطأها. وأشار بعد ذلك لضابط كلي هو نص حديث صحيح متفق عليه بقوله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هو ضابط كلي، ومع ذلك هو نص حديث صحيح متفق عليه. وسبق أن الذي يحرم من النسب سبع، فيحرم بالرضاع تبعا لذلك الضابط الكلي تلك السبع أيضا. بدأ المحشي في تعليق على هذا الكلام من الشارح فقال: فصل، أي هذا فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه. هذا فصل في محرمات النكاح ألف، ومثبتات الخيار فيه باء. ولفظ فصل ساقط من بعض النسخ، وكلامه شامل للتحريم المؤبد وغير المؤبد، كما يدل عليه ما سيأتي من قوله افتح قوسا وواحدة من جهة الجمع أغلق القوس، لأن المحرمة من جهة الجمع لا تحرم على التأبيد، بل تحل بموت الأخرى أو بينونتها. بينونة مهمة، لأن الحرمة ستأتي إما بالوفاة وإما بالطلاق البائن. أما لو طلقها رجعيا فلا يحل له أن يتزوج بأختها أو بعمتها أو بخالتها أثناء عدة الرجعية، لأن الرجعية زوجة، لأن الرجعية زوجة أو كالزوجة. قال: وأسباب التحريم الذاتي ثلاثة. الكلام الآن على التحريم الذاتي الذي محرمات بالنكاح التي عددها 14، تحريم ذاتي يعني مقابل التحريم العرضي. تحريم ذاتي يعني لذات المرأة، لشيء في ذات المرأة، بخلاف التحريم العرضي. وأسباب التحريم الذاتي ثلاثة: القرابة والرضاع والمطاهرة. وأما اختلاف الجنس بأن كان أحد الزوجين من الجن والآخر من الإنس فليس مانعا على المعتمد بخلاف، والمعتمد أنه ليس مانعا كما قاله القنبلي واعتمده العلامة الرملي نقلا عن إفتاء والده، خلافا لما قاله ابن يونس وأفتى به ابن عبد السلام وتبعه شيخ الإسلام والشيخ الخطيب، فهذا غير معتمد. محتجين بدأ دليل غير المعتمد من المذهب، لأنه لا يجوز نكاح الإنس من الجنية ولا العكس. محتجين بقوله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. اللي هي في سورة الأعراف: والله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فدليلهم ووجه الدلالة من الآية عندهم قوله: من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فجعل منها لا من غيرها، والجن غير الإنس. طيب ما الرد على هذا؟ قال: وأجاب الأولون بأن الامتنان في الآية بأعظم الأمرين لا ينافي جواز الآخر، فيجوز للإنسي نكاح الجنية ولو على غير صورة الآدمية. يبقى صورة أو وجه الاعتراض أو وجه الإجابة على الدليل أن الآية جاءت في معرض الامتنان، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، الآية جاءت في معرض الامتنان، والامتنان جاء بأعظم الأمرين، فالله تعالى من علينا. الأولون يقولون يجوز لنا معشر الإنس أن نتزوج من الإنسيات والجنيات، هذا جائز وهذا جائز، وهذا محل للامتنان وهذا محل للامتنان، ولكن الامتنان من الله تعالى علينا بالجواز من جنسنا أكثر من الامتنان علينا بالجواز من غير جنسنا. والآية إنما جاءت بالامتنان بأعظم الأمرين لا أكثر، هذا الدليل منكم أو وجه الدلالة منكم قاصر، لأنه إنما هو امتنان بأعظم الأمرين لا أكثر. وأجاب الأولون بأن الامتنان في الآية بأعظم الأمرين لا ينافي جواز الآخر، فيجوز للإنسي نكاح الجنية على صورتها ولا حتى على غير صورتها، إذا تشكلت بصورة قطة ولا حمار ولا كذا. قال: ولو على غير صورة الآدمية، كأن كانت على صورة كلبة وكذا عكسه، يعني يجوز للجنية أن يتزوج الآدمية ولو تصور على غير صورته بغير صورته. قال: أما التحريم غير الذاتي وهو العارض بسبب حيض أو إحرام أو صوم أو نحو ذلك فليس مرادا هنا. يبقى هذا الفصل إنما عقد للتحريم الذاتي اللي هو إما بنسب أو بقرابة أو بمطاهرة. أما التحريم العارض بصيام يحرم عليه أن يطأ امرأته الآن لأنه طائم أو لأنها طائمة، ويحرم عليه أن ينكحها لأنه محرم، ويحرم عليه أن يطأها لا أن يعقد عليها، أن يطأها لأنها حائض فيجوز العقد على الحائض، لكن يحرم وطء الحائض، فذا النفساء، فيجوز العقد على الحائض والنفساء ولكن يحرم وطؤها أو وطؤهما، فهذا تحريم عارض، تحريم عارض، والكلام ليس فيه الآن. نعم. هل هناك حالات رصدت لزواج الإنس من الجن؟ لا أعلم. كيف يتم بعاقدين وشاهدين على الأقل وصيغة؟ هو أيوة. نأتي بولي للجنية ونأتي بشاهدين من الإنس أو من الجن أو خليط من الإنس والجن. يفتح أبوابا للفساد، مش بابا واحدا، يفتح أبوابا للفساد. الكلمة على الحكم فقط، فكيف يفتح الحكم الفقهي؟ الحكم لا يفتح ولا يغلق، الحكم هو إخبار عن خطاب الله تعالى في هذا الواقع، ده واقع، إذا وقع فما الحكم؟ حرام، حلال، باطل، صحيح؟ فالحكم الفقهي لا يفتح ولا يغلق، لكن هو إخبار عن واقع يجتهد فيه المجتهد، إذا حصل هل هذا نكاح ولا كفاح؟ بس أنا بعلق على حكاية يفتح أو لا يفتح، لأنه لا، هو لا يفتح شيئا، هو بيقول لو ذهب الإنسي وخطب هذه الجنية من وليها فقبلوا، ثم دعوا المدعوين إلى عقد حصلت فيه الصيغة أمام الشهود، هذا يسمى نكاحا أم كفاحا؟ يحتج عند الشرع. برضو ايه علاقة هذا بالحالات؟ ما علاقة الفقه بالحالات المرطودة؟ هل الفقه يتكلم على المرطود؟ يعني يشترط في الفقه ان يكون قد وقع حتى نحكم عليه، ولا انت ترى اكثر مني انهم يتكلمون عن اشياء مفترضة؟ صحيح ولا لا؟ دعوة لتنقيح التراث وطلب ما فيه من كتاب الاشياء، يعني هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر من كتاب الحلال؟ وماذا نقول تقول لا واحدة. انت قلت لي حاجات مهمة جدا تحتاج الى تعليق. توقيح التراث دي نقطة، ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم نقطة، توقيح التراث مما من الخطأ ولا مما لا يناسب العصر؟ فلابد أن نميز. لو كان خطأ نحن أول الذين ننقح التراث وغير التراث من الخطأ، لأن لا أحد يوافق على الخطأ. فهل ترى أن هذا خطأ؟ والرأي حضرتك ايه هو الخطأ؟ خطأ إن انت يتزوج النية او العكس، خطأ بمعنى انه لا يحصل، خطأ بمعنى انه لا يعقل، خطأ بمعنى انه لا يصح يا مجتهدون تحكموا على هذه الواقعة لو حصلت. ايه هو الخطأ بالضبط؟ الدليل يبقى انت مع المقابلين الذين قالوا بانه لا يصح، مش لا يقع، الذين قالوا انه الدليل ليس معهم، يعني انت مع الاخرين غير المعتمد، لم يقولوا انه لا يقع، قالوا انه لا ينعقد، مش قالوا انه لا يصح، قالوا لا ينعقد. يعني زي ما واحد يتجوز اخته، واحد هيروح يجيب الشاهدين ويجيب الولي لاخته اللي هو ابوه ويقول له انا عايز اتجوز موليتك، يقول له قبلت، ويقول له انا زوجتك بنتي، يقول له قبلت، قدام اثنين شهود، يبقى لا ينعقد. اشاره المنع، لا مش ده المنع، انه لا ينعقد حاجه غير حرمه، يبقى يحرم ولا يصح، مش الى المنع يعني فقط، لانه قد يكون ممنوعا وصحيح وحرام مع الصحه، لكن احنا نتكلم الان هل ينعقد؟ لا ينعقد. هل هو موجود في الكون؟ هنقول اهو فيه جنية ولا ما فيش جنيات؟ يتناسلوا، فيه جنيات. جميل، يبقى فيه قبيلة وفي نسل، فيه انثى من الجن وفي ذكر من الانس والعكس. فهل يقع بينهما نكاح؟ ما المانع؟ عقلا ما فيش مانع. ما ده في معرض المنع، والشيخ رد علينا او رد على المانعين وقال هذا في معرض المنع باعظم الامرين، لا ينافي جواز ادونهما، ما ينافيش. الله تعالى بيمن باشياء كثيره يذكرها، وهناك اشياء اكثر من التي ذكرها ونص عليها من تعالى بها علينا، لم يحصل ولا يحصل الله تعالى علينا، لأننا لا نستطيع أن نحصي من الله تعالى. فكونه عز وجل يمن علينا بشيء لا ينفي المنة بشيء آخر، فالدليل مردود عليه وقرأنا الرد. ماذا يكون على سبيل البيان؟ بيان إيه؟ يبين من هي التي الآية في معرض المن بسورة النحل، الشاهد التي تستدل به الآن اسمها سورة النعم. لا، سورة النحل. لا، بتكلم على في آية أخرى في سورة النحل. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. على كل حال، هذه الآيات سورة الأعراف، سورة الروم، سورة النحل، كلها آيات في معرض المن والنعم وتعداد النعم. حتى في سورة الروم ومن آياته، يبقى من ده ولا مش من؟ في ذكر الآيات، وهل هذا حصر الآيات؟ مش حصر الآيات أكثر من هذا. اتفضل. ايه المحاضرة بتاعت تنقية التراث اللي انت حضرتها واللي انت بتتبناها عشان نفهم ايه حكاية تنقية التراث بتاعتك دي؟ ايوه اتفضل. يعني هل هذا يعني ايه ينزه الكتب عنها؟ هو نجد هو يدرس في يعني هل من الممكن ان نخرج على الانسان على الماء ونذكر هذا الامر ويزوج الجن من ممكن بس هل من الحكمه ان كل ما يعلم يقال؟ ده موضوع ثاني يا اخوانا، بس بلاش نخلص، بلاش خوفنا من الاخر يخلينا ننفي تراثنا. فرق بين التراث المبطور وبين أن نجهر بالمعلوم لكل أحد في كل زمان وكل مكان. ما أحد قال هذا، سواء كان تراثا، حتى مش التراث، حتى الحاضر الذي نتخرجه الآن. ليس من الحكمة أن نتكلم عن كل ما يعلم. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال جاء وقته، وليس كل ما جاء وقته جاء حضر رجاله. دي قاعدة عقلية يطبقها المسلمون وغير المسلمين. ليس كل ما يعلم يقال. مش لازم يكون للخوف يا اخوانا، مش لازم يكون عشان خايفين. بلاش تستعر من التراث. التراث ما فيهوش حاجه الحمد لله نستعر منها ولا نستحي منها، ولكن هذا اسمه علم. والعلم الصحيح الذي لا ينافي العقل لا يصح انك تستعر منه. هذه المعره هي اللي تستحق المعره. لو كان لا ينافي العقل فما وجه ان نستعر منه او ان نستحي منه أو نتحفظ منه، ما دام لا ينافي العقل. لكن بنذكره في كتب العلم يا اخوانا، ما بندعوش إليه. فرق لو سمحت. فرق بين ما في الكتب كعلم أكاديمي يعلم المناهج، وبين ما يكون للدعوة. احنا الآن في درس فقه شافعي أكاديمي، مش في فقه دعوة ولا في واقفين على المنبر نخطب الجمعة. احنا مش بندعو الناس إلى نكاح الجنيات. ولا نكاح الجن من الذكور الجن يعني الجنيين. واحنا بندعو، احنا بنتعلم. لو وقع هذا ماذا يفعل القاضي؟ بالله عليك اذا اخفيته من كتب التراث وقفلت وشطبت الورقه وقطعتها، تفعل ايه عند القاضي لما يروح للقاضي معاه ولد من جبته منين دوت من الجنيه؟ يلا بقى احكم لي يا قاضي. احنا شافعية، القاضي يعمل ايه؟ قاضي شافعي يعمل ايه؟ طب ايه دليل القاضي الشافعي؟ الدليل اهو، هو ده اللي انت عايز تقطعه، ده هو الدليل. هو لم ياتي بدليل. جنية مكلفة، جنية مكلفة تتناسل، مكلفة تتناسل، وانت مكلف يتناسل. الدليل ايه؟ دليل اباحة. يا اخي ما انت عمال تكرر اللي احنا قلناه، ده في معرض المن وبيان الايات. مش حصر، مش وجه حصر، هو ذكره على وجه الحصر. يعني لما نذهب الى القاضي والحديث يقول، ادراء الحدود بالشبهات. لما ياتي بهذا الولد ولا تاتي بهذه البنت وتقول هذا من جني او هذه من جنيه، اذا ادعى هذا امام القاضي كيف يرجمها وهي تاتي بشبهه والحديث يقول ادراء الحدود بالشبهات؟ وهناك من المجتهدين من جوز ذلك، مش قال انه موجود عقلا، ده جوزه شرعا والمعتمد في المذهب كمان. فالقاضي ماذا يفعل؟ شطبك لهذا من التراث يا ايها الذي تريد ان تنقي التراث، شطبك لهذا وقطعك لهذا العلم الاكاديمي يجعل القاضي الان وبعد الان يرجم هذه المراه ويتهمها بالزنا. وعندنا لا، عندنا ادراء الحدود بالشبهات. انظر اليها نظره ريبه، انت حر لكن لا ترجمها. فينفعنا هذا التراث، ينفعنا الشطب بالكليه ده خطا، الا اذا نافى العقل. اذا نافى العقل نقول هذا خطا ونحشي عليه، نقول هذا خطا عقلا نحشي عليه ولا نشطبه، لان نريد ان نقول ان هؤلاء يخطئون، وان نقول هؤلاء يخطئون لا بالشطب ولا بالتقطيع ولا بتنقية التراث. تنقية التراث إن كنت تقصد بها أن نحشي ونقول هذا خطأ أوافقك، لو ثبت الخطأ. لو ثبت الخطأ أنا مش مقتنع أنه خطأ عقلي. أنا بقول لو كان فعلا في العصر ده ممكن يفتح الفترات جميل. لما ايه اللي بيفتح؟ انا رديت على كده يفتح، انا بقول هذا مش لا يفتح ولا يغلق، هذا حكم على واقع، اذا وقع ما الحكم فيه؟ قلت انا رديت على كلام حضرتك بتعيد اللي قلناه من شويه، هذا لا يفتح ولا يغلق، حكم فقهي لا يفتح ولا يغلق. لكن اللي بيفتح ويغلق هو الدعوه، الدعوه الذي تفتح وتغلق. لا احنا نقول يا اخوانا بلاش تتجوزوا الجنيات، يا بناتنا ما تتجوزوش الجنيين. لما تيجي تقول لي انا في واحد موجود والله والله شفناه وسمعناه، انا هيمانه بجني مش قادره اتجوز، كل ما يجيبوا لي اهلي عريس مش عايز اتجوز، ليه؟ في جني بيحبني، جني لابسني بيحبني، اه بعيني سمعتها باذني ورايتها بعيني. ايه رايتها؟ مش انا الوحده، كثيرون، مكتوب في الكتب، انا رايتها، مش بالسماع مش بالنقل. انت تقول هذا تحتمل اجتماع، لكن انا بكلمك على واقع، على واقع، وتقول هذا قد يكون. انت بتقول مريضه، من اي جهه تقول انها مريضه؟ ان انت ابطلت هذا عقلا، وهذا لا يبطل عقلا الا بالبحث والاستقراء وبالطب وباشياء كثيره ليست عندك، تحتاج الى بقى مجامع فقهيه ومجامع طبيه ومجامع ومجامع لنقول هل موجود ولا مش موجود، هل يمكن ولا ما يمكنش، المخلوق من نار والمخلوق من طين، هل يمكن تنافسهما وتناسلهما ولا لا؟ نعم؟ جميل. ماشي. اعملوا لنا هذه المنتديات العلمية والسيمينارات العلمية، وطلعوا لنا حاجة، مش يعني كلام كده عريض، هذا غير صحيح، هذا يفتح بابا، هذا تنقلب، لازم نوقي التراث. نوقيه من ايه؟ ده انت كده بنفتري على التراث وكده بنهدم شروحا بنوها العقلاء. العقلاء يا اخواننا مش ما كانوش جهال، دول اعقل منا واكمل منا، اذا اردنا ان نقارن بقى دول الاكمل والاعقل، لكن مع ذلك هم ليسوا معصومين، ونحن مطالبون بالاجتهاد، مطالبون ببحث هذا الكلام وعدم التسليم به لاول وهله، مطالبون نحن بذلك، لا محيط من ذلك، لكن لا ان نهدم بلا دليل. تعتدي على التراث، وهذا ليس من حقك، التراث ده مش ملكك، ده ملك المسلمين. لا تأخذك يعني الثورة والعبارات الرنانة والعناوين البراقة لحذف شيء قد يكون صحيحا في التراث. تكلم بدليل، تكلم بعلمية، تكلم بمنهجية، لا بأنك تستعر من هذا خوفا من هؤلاء أو من أولئك. طب بلاش، تعال نشوف وجود هذا في التراث. لما وجد هذا في التراث عمل لنا ايه؟ موجوده والحمد لله في كل كتب المذاهب مش في الشافعيه بس، لما كان موجود الامه الحمد لله ممتده مباركه اكثر من 14 قرنا، عمل لنا ايه في اللي انت خايف منه وتستعر منه؟ ما الذي انتجه من يفتح باب؟ طب ده مفتوح، لو كان بيفتح باب ما مفتوح من 14 قرن، عمل ايه ان شاء الله؟ ايه نخرجه على الناس. ونخرجه ليه؟ انت عايز تفتح باب؟ احنا بندرسه في الاكاديميات، احنا طلعنا قلناه في التلفزيون، احنا طلعنا قلناه على وسائل الاعلام، في الجامعه يا اخواننا بيقولوا في المجالس العلميه، في المعاهد الدينيه، في جامعه الازهر، في جامعه الزيتونه، في جامعه مش عارف الملك محمد، اي جامعه اسلاميه بيقولوا في المعاهد العلميه. ما هو ما موجود يا ابن الحلال، موجود طلبة العلم موجودين من 14 قرن، صحابة طلبة علم إلى الآن، وإيه سيكون إن شاء الله؟ ما عملوش اللي أنت بتخايف منه ده؟ عملوا إيه؟ تشهد طلبة أن يتزوج، حلو، كل واحد من جميع عمل يتشهد، وبعدين عمل إيه؟ ووجدنا مشاكل إن هو يملك، وجدت إيه؟ نفس المشاكل اللي حضرتك قلت لنا، أيوة عمل إيه بقى؟ حلو، انت بتقول من شويه ما شفتش، انت بتقول دي مستغرب، لما انا قلت لك ان انا سمعت قلت لي سمعت بنفسك، بعدين دلوقتي بتقول لي شغلك. انا بقول ده من الندره، ده شيء في غايه الندره، وانت نفسك حد عقليه التراث ما نجيش مصدق ده، هو بيقول لي كده. الله، بيقول لي قلت له ده عقليه التراث ما نجيش مصدقه. هل انا شفت؟ هل انا حصلت انا كده؟ ما حصلتش. انت لا، انت ما شفتش، ما فيش جنيه ما بتحبكش يا اخي، هو جنيه بتحبه. الله، انت غيران منه ولا ايه؟ الله. الله. طلعت النهاية مثل خيط الطراز ده هي بقى واحد بيهير من ال من يعني حتى إلى عقلية الطراز أنه عادة تشاهى بلدنا من نحن نبني عقله بناء سليما يقوله الجو الجلية التراز التراز مع ما بناش عقلية الطراز بلاش بلاش العناوين اللي بتخضونا بيها دي لو سمعت التراث التراث موجود اهو موجود مسطور من 14 قرن ما بناش عقيده الخرافه الامه ما فيش عقيده الخرافه الحمد لله مش عندنا عقيده الخرافه ده خطر انت كده بتهدم الخوفك الزائد ده اللي بغير محلي ده بيهدم كده ناتج لازم هذا الكلام ولازم المذهب ليس بمذهب لازم كلامك ان الامه مملوءه بعقيده الخرافه وهذا غير صحيح من 14 قرن من ايام الشافعي و وما قبل الشافعي وما بعد الشافعي ما فيهاش عقلية الخرافة دي الأمة دي هي اللي بنت الأمم ده الغرب دلوقتي عايشين على فتات علومنا عقلية الخرافة ما حصلتش في الأمة ما ده فقه الشافعي ومالك وأحمد وكذا وكذا هو ده اللي بنى الأمم مش أمتنا بس المنهج الفقهي لهؤلاء المجتهدين هو الذي صار عليه علماء الغرب فين عقلية الخرافة ده؟ ماشي على كل حال لا تتزوجوا الجنيات لو سمحتم لا سمحتم لا تتزوجوا الجنيات ويا أيتها النسوة الكرام أو الكريمات لا تتزوجن من الجن خلاص مبسوط حتى لا يفتح علينا باب وعندنا واحد من كبار العاملين بوزارة الأوقاف وأصحاب المنابر وسيزعل مننا ويغضب إن شاء الله لا نغضبك إن شاء الله يعني من اجل عدم اصدادك فقط طلعت الموضوع كله غيرة في الاخر في حاجة وصلنا لغاية فين يا احمد نعم قوله والمحرمات اي من حيث نكاحهن كما أشار إليه الشارح بقوله افتح قوسا أي المحرم نكاحهن أغلق القوس قال لأن التحريم كغيره من الأحكام أي الخمسة لا يتعلق بالزواج وإنما يتعلق بالأفعال المحرمات أي المحرم نكاحهن لأن التحريم حكم من الأحكام الخمسة التي تتعلق بالأفعال أفعال المكلفين وأقوال المكلفين لا بذواتهم المحرمات أو المحرم نكاحهن بالنص قوله بالنص أي نص القرآن الكريم كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية وقال لي كقوله لماذا حط الكاف التمثيل لأنها ليست الحق بل الآية التي بعدها أيضا يعني المحرمات في آيتين متتاليتين من آية من سورة النساء كقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الآية يعني الآية مفعول لفعل محذوف تقديره اقرأ الآية اقرأ الآية إذن وجه الدلالة ليس في المسطور فقط بل إلى آخر الآية 14 أي لأن المحرمات بالنسب سبع وبالرضاع على ما ذكره المصنف نظرا لظاهر الآية اثنتان وبالمطاهرة أربع وواحدة بالجمع فالجملة 14 كما ذكره المصنف وفي الحقيقة المحرمات بالرضاع سبع كما أن المحرمات بالنسب سبع والمحرمات بالمطاهرة أربع فجملة المحرمات تحريما مؤبدا 18 18 والمحرمات من جهة الجمع تفصيلا 3 أخت الزوجة وعمتها وخالتها كما هو مذكور في كلام المصنف فقول المحشي افتح قوسا وأربع في تحريم الجمع أغلق القوس على ما سيأتي فيه نظر فقول المحشي وأربع اللي هو البرماوي في تحريم الجمع على ما سيأتي فيه نظر إلا أن يريد بالرابعة المحرمة بملك اليمين كما قاله الميداني. وستأتي في قول الشارح افتح قوسا: ومن حرم الجمع بينهما بنكاح حرم جمعهما أيضا بالوطء في ملك اليمين، أغلق القول. فتلك واحدة إجمالا إذا ضمت للثلاثة المذكورة صارت أربعة فيستقيم عد المحشي. قالوا في بعض النسخ 14، والنسخة الأولى أولى، لأن المعدود المؤنث إذا كان عدده مركبا تترك التاء في جزئه الأول، ويؤتى بها في الثاني 14، يترك التاء من الأول 4 ويؤتى به في الثاني 10، الأعداد من 3، من 13 أو من 11 في الحقيقة، من 11 إلى 19 تسمى الأعداد المركبة، الأعداد من 11 إلى 19 أعداد مركبة. من 13 إلى 19 منها الأول يخالف والثاني يوافق. تقول 13 كتابا، 3 بالتأنيث، 10 بالتذكير كتابا، لأن المعدود مذكر. وتقول 13 شجرة، تذكير الأول وتأنيث الثاني لأن المعدود مؤنث. هذا في الأعداد من 13 إلى 19. وأما الأول والثاني وهو 11 و12 فيوافق، تقول 12 كتابا و12 كراسة، وتقول 11 قلما و11 شجرة. كل هذا لأن الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود في التذكير والثاني. والنسخة الأولى أولى لأن المعدود المؤنث إذا كان عدده مركبا تترك التاء في جزئه الأول ويؤتى بها في الثاني. 7 بالنسب، 7 بتقديم السين على الموحدة حتى لا تقرأها 9. 7 بالنسب أي يحرمن بسبب النسب. وللمحرمات بالنسب ضابطان، الأول تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. الخؤولة هذا هو الرتم القديم والرتم الجديد بواوين، واو الأولى مهموزة والثانية غير مهموزة أو همزة على النبرة كما قلنا سابقا. مرة أخرى، الضابط الأول تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة كبنت العم والعمة، كبنت العم يعني وبنت العمة، وبنت الخال والخالة أي بنت الخال وبنت الخالة وإن نزلت. الثاني، الضابط الثاني، يحرم على الرجل فصوله وفصوله وفصول أول فصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. الضابط الثاني مرة أخرى، يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. فأنت تلاحظ أن الضابط الأول أخطر وأوضح، أخطر وأوضح. فبدأ في شرح الضابط الثاني لأنه فيه نوع تعقيد أو غرابة. قال: فالأصول الأمهات، تحرم على الرجل أو يحرم على الرجل أصوله. من هن الأصول؟ فالأصول الأمهات وإن علت. والفصول وفصوله، من هن الفصول؟ والفصول البنات وإن سفلت. الثالث، وفصول أول أصوله. قال: وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات أولادهم. لأن أول الأصول الآباء والأمهات، وفصولهم الإخوة والأخوات وأولادهم. طيب انتهينا من الثالث. الرابع يقول وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. عرفت أن الأصل الأول هو الآباء والأمهات. الأصل الثاني الجدة والجد وما فوق ذلك. ده الأصل الثاني. الأصل الثالث جد الأب وهكذا. وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول هو العمات والخالات. وإن علونا العمات والخالات يعني وإن علونا. ليه؟ لأن كل أصل بعد الأصل الأول الأجداد والجدات وإن علوا. لأن كل أصل بعد الأصل الأول الأجداد خبر لأن الأجداد والجدات وإن علوا. المحرم من هؤلاء أول فصل فقط، وخرج بأول فصل ثاني فصل وهو أولاد الأعمام والعمات وأولاد الأخوال والخالات وثالث فصل وهكذا. خرج الفصل الثاني والفصل الثالث وإلى آخره. قال وهذا الضابط للشيخ أبي إسحاق الإسرائيلي أو الإسرائيلي بالهمزة على نبرة أو بالياء، فعندي ياء ناقصة أو همزة ناقصة. أبي إسحاق الإسرائيلي أو الإسرائيلي. والأول المختصر عندي والأول لتلميذه الشيخ أبي منصور البغدادي. قال وهو أولى كما قاله الرافعي. ليه أولى؟ لإيجازه ونصه على الإناث، صح كده؟ على الإناث ونصه على الإناث بخلاف الثاني. الأول أخطر، والأول فيه الإناث لأنه قال نساء القرابة، نساء القرابة. الثاني طويل وليس فيه نص على الإناث، بل كلام يقول أصوله وفصوله وأول فصل من كل أصل، فليس فيه تصريح بالإناث ولا بالنساء. الأمر واضح ولا يحتاج إلى توضيح على السبورة؟ ردوا علينا، نقوم إلى السبورة ولا الأمر واضح؟ السبورة أحسن. إذا نقف هنا إن شاء الله، نشرح هذا ونقف هنا. على الإناث يعني. يحرم عليه طوله إذا الأم وأم البنت وأم الأب وهكذا، لأن الأم لها أب وأم والأب له أم وأب، فالمحرم عليه الدليل. هل هي أصول؟ العريضة هي أصول، العريضة هي تحت أصول الجن، بنت الجن، بنت الجن، وهكذا. العريضة هي أصول، فيحرم عليه بواحد أصوله، الأم، أم الأم، أم الأب، أم لأم الأم، أم أبي الأم، الأب له أم وهكذا، أم الأب، أم الأب، أم أب الأب، فصول. اثنان يحرم عليه فصوله، البنت كلية، بنت البنت، بنت بنت البنت، بنت ابن البنت، بنت لب، بنت بنت لب، بنت ابن لب، وهكذا. ثلاثة يحرم عليه فصول أول أصوله، أين أول أصوله؟ أول أصول الأم والأب. أول أصول أم الأب زي كتبنا الأب، كتبنا الأب. لما نتكلم على أصول أول أصول، أول أصول الأم والأب. فصل أول الأب، أول أب، أول أب. فصله ايه؟ فصوله بعامة، فصوله والنبل يعني. ابن الام اللي هو الاب، اما الشقيق كان ايضا من الاب، واما الاخ الام. ابن الام اما اخ شقيق لو كان من الاب ايضا، واما لو كان من غير الاب يبقى اخ الام فقط. والاخت الام اخت الشقيقة. العبيد دايرة محرمة، فيحرم زواج الرجل من أخته من الأم ومن أخته الشقيقة، يعني الأخت الأم فصل أول أب، الأخت الشقيقة فصل لأول أب. وقال فصول لم يكن أول فصل يشمل ما لو نزل، الأخت الشقيقة والأخت الأم وبنات كل منها، فلو نزل بنت الأخت الشقيقة، بنت الأخت الأم، بنت ابن الأم، بنت ابن أخت الشقيقة، كل هذا مندرج تحت أصول أول أصول. هذا الذي قلناه في الأم نقوله أيضا في الأب. فصل الأب أخت إما شقيقة وإما أخت الأب. فصل الأب يعني إما أخت شقيقة لو كانت من الأم، وإما لو من أم أخرى إلى أخت من الأب فقط. فيحرم على الرجل أخته الشقيقة وأخته من الأب، وفصول هؤلاء يحرمن أيضا. أخت الشقيقة لها بنت تحرم، لها ابن، بنت هذا الابن تحرم، أخت الأب لها بنت تحرم، لها ابن بنته تحرم، وهكذا. كل العبيد دائرة حرام. كل اللي عليها إرى عن يمين وعلى يسار ينزل تحت رقم ثلاثة، وهو فصول أول أصوله، فصول أول أصوله. مفهوم يا فيصل؟ إلى هنا في أي سؤال؟ رقم أربعة، أول فصل فقط، أول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول. أصل هنا من الأصل الأول، تعالى مثلا على سبيل التجربة الأصل الثاني، هذا بعين في المرحلة الثالث والرابع. الفصل الثاني، الأصل الثاني، أم الأم وأب الأم وأم الأب وأب الأب. أربعة. معنى أصل ثاني، أصل ثاني أبو زينب مالها ماله؟ لا مر معانا، مش مر معانا من بنات الأخ، ما ينفعش. خال أبوها يعني أخ وأم الأب، معنى ربين، إما قال الأب إما قال لأب، أنت عايز إيه؟ عايز لفوق ولا لتحت؟ لفوق. قال الأب ده أنا بحكي لك. في إيه أنت بتطلع عليه؟ قال الأب ده هو أخ أم الأب. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.